بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الكلام في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية. وفي هذه الليلة سيتكلم في فصل يتحدث فيه عن الذكر بعد الصلوات وما ظهر فيه من صور المخالفات التي تدخل في بعضها في صور البدع، وما حدث لبعض مفتي المالكية من حوارات وردود في بيان مشروعية الذكر الجماعي بعد الصلاة. وسوف يناقش هذه المسألة عليه رحمة الله. فبدأ بقوله فصل في تمام ما قبله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من تمام ما قبله، وذلك أنه وقعت نازلة إمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام، وهو أيضا معهود في أكثر البلاد. فإن الإمام إذا سلم من الصلاة يدعو للناس ويؤمن الحاضرون، وزعم التارك أن تركه بناء منه على أنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل الأئمة بعده حسب ما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء. أما إذن هو يقول نازلة وقعت بإمام. هذا الإمام ربما يكون ابن مجاهد محمد الطائي البصري، وربما غيره، وهو صاحب كتاب أصول الفقه في مذهب الإمام أحمد الإمام مالك عفوا، وكان له رد على هذه البدعة التي ظهرت في الأندلس وقتئذ، وهي في عامة بلاد الإسلام، وهذا تقريبا في القرن الرابع. فحصل له بسببها حوارات ونقاشات، أو ربما يكون هو الإمام الشاطبي، ربما يكون يقصد نفسه، أي هو صاحب هذه الحادثة في ترك ما عليه الناس في الدعاء والذكر بصيغة الاجتماع بعد الصلوات، والتزام ذلك على وجه الدوام. وهذه معهودة معروفة في كثير من بلاد المسلمين، أنهم بعد الصلوات يدعو الإمام دعاء جهريا على هيئة الاجتماع وهم يؤمنون، أو يأمر بأذكار معدودة وبصيغ معينة وهم يرددون ذلك. على كل الحالات الكلام هنا إذن عن هيئة الذكر بعد الصلاة، هيئة الذكر بعد الصلاة. وهذا له أحوال، أي أحوال وصيغ وهيئات الذكر بعد الصلاة. فالتارك هنا يقول حجته في الترك أن هذا لم يكن معهودا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف من بعده، ولا هو ما نص عليه الفقهاء في دوامهم الفقهية. وهنا أن الفقهاء الأربعة لهم كلام في الذكر بعد الصلوات، ومن أشدهم منعا وكلاما في هذا الإمام مالك عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك بقية الأئمة فإنهم يرون أنه بصيغة المداومة وعلى هيئة جماعية ومن جلوس الإمام في مصلى بعد الصلاة أنهم يرون أن هذا لم يكن معهودا، أن هذا لم يكن معهودا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون الهيئات والصور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت من الصحابة عليهم رضوان الله. ثم بدأ الآن سيناقش هذه المسألة، مسألة الأذكار بعد الصلاة. قال: أما أنه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهر، لأن حاله عليه الصلاة والسلام في أدبار الصلوات المكتوبات أو نوافل كانت بين أمرين: إما أن يذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف غير دعاء فليس للجماعة منه حظ إلا أن يقول مثل قوله أو نحوا من قوله كما في غير أدبار الصلوات، كما جاء أنه كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وقوله بصيغة الياء معطي ولا معطي بصيغة الياء الذي في نعم في الصحيحين هنا، وقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية ونحو ذلك، فإنما كان يقول في خاصة نفسه كسائر الأذكار، فمن قال مثل قوله فحسن، ولا يمكن في هذا كل هيئة اجتماع. إذن يقول كان عليه الصلاة والسلام في الأذكار بعد الصلوات على هيئتين: الهيئة الأولى أو النوع الأول ما كان من الأذكار ذكرا ليس في صيغة وهيئة دعاء، وإنما هو مجرد ذكر. إذن النوع الأول أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أذكارا ليس فيها صيغة دعاء، وإنما هي ذكر. فهذه الصيغة ذكر لها المثال الأول حديث المتفق عليه، والمثال الثاني حديث اللهم أنت السلام ومنك السلام، وكذلك أثر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. هذه الثلاثة تجد أنها في صيغة ذكر، في صيغة ذكر ليست بدعاء، بمعنى ليس للمستمع فيها دعوة، يعني ليست دعاء يردد أو يؤمن المستمع مع القائل، وإنما هي ذكر من القائل، ذكر من القائل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومثل كذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، التي هي صيغ أذكار ليست أدعية. في مقابل النوع الثاني أدعية، أي أن القائل يدعو له وللمستمعين، يدعو له وللمستمعين، أو يدعو لنفسه أو يدعو للمستمعين، ففي كلا الحالات هو إيش؟ على هيئة دعاء، على هيئة دعاء. فيقول على الصيغة الأولى النوع الأول فهو دعاء ذكر مجرد، ذكر مجرد عن تأمين المستمع أو عن تأمين القائل الذاكر بذاته، لا يقول بعد دعائه آمين، ولا المستمع يقول أو يؤمن على ذكر الذاكر. هذا النوع الأول، فكأنه يريد يثبت أن هذا النوع لا علاقة للمصلين بذكر من؟ بذكر الإمام. واضح؟ يعني كأنه يقول الإمام إذا صلى بالناس فله حالة ونوع أول، وهو أن يذكر من الأذكار بعد الصلوات أذكار خاصة به يذكر الله ويعظم الله بها، المستمعون المصلون لا علاقة لهم بها، لا من جهة التأمين ولا من جهة الاستماع. يعني لو قالها في سره هل يلزمه أن يسمعهم؟ لا. ولو قالها مناجاة بينه وبين ربي لا علاقة لهم بها، ولا يلزمه حينئذ الجهر، ولا يلزمه حينئذ أن يستمع منهم إجابة. فلا ينتظر منهم إجابة. هذا النوع الأول ذكر. قال وإن كان دعاء، يعني من النوع الثاني وهو ذكر على صيغة وهيئة دعاء. نعم. وإن كان دعاء فعامة ما جاء من دعائه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة مما سمع منه إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين، كما جاء في الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه، الحديث إلى قوله ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حسن صحيح. وفي هذا الحديث أصله عند مسلم، وهو هنا ذكره عند الترمذي. واضح فيه أنه صيغة إفراد ولا دعاء مفرد. فالنبي يقول اللهم اغفر لي، فالسائل والداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالها الإمام فهو يدعو لنفسه. المصلون لا علاقة لهم بذلك، بمعنى ليس لهم تأمين على دعائه، لأنه لم يقل اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، أو يسأل سؤالا لهم جميعا، وإنما هو يستغفر ويسأل ربه مفردا. الحديث الثاني سيذكر الآن أمثلة. نعم. وفي رواية أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وخرج أبو داود أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر، الله أكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر، الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هذا الدعاء الثالث، وإن كان هنا ذكر أن إسناده ضعيف. نعم. ولأبي داود في رواية: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وأمكن لي ولا تمكن علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وامكر لي. عندكم إيش؟ وانصرني على من بغى علي، إلى آخر الحديث. وفي النساء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر إذا صلى: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وعن بعض الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، حتى يبلغ 100 مرة. وفي رواية أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى. فتأملوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس، فيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم، إلا أن يقال قد جاء الدعاء. إذن لاحظوا الآن، يقول: هل يكون في هذه السياق حجة لما يفعله الناس وقتئذ من دعاء الإمام دعاء جماعيا يردد ويؤمن المصلون عليه؟ يقول لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه جاء في صيغة وسياق أنه داع لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولو كان يريد أن يكون للناس لرفع الصوت وكان بالجمع دعاء له ولهم. فلما لم يكن عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الأدعية في صيغة بصيغ الجمع ويدعو بها لهم وهم يؤمنون رضي الله عنهم، دل على أنه هذا دعاء خاص وذكر خاص به عليه الصلاة والسلام، وأن المؤتم بعد الصلاة يقوله على صيغة الإفراد وليس على صيغ وهيئة الاجتماع. يعني أنت تستن بالنبي في ذكره على صيغة الإفراد فتقول: اللهم اغفر لي مفردا والآخر يقول كذلك، فيكون هو من الذكر المفرد الذي يستن فيه العبد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة الإفراد، ليس على صيغة الجمع ولا صيغة الاجتماع، لا على صيغة يجتمع هو فيقوله بهيئة اجتماع ويؤمن الناس عليه. ففعل هؤلاء على هذه الهيئة لا دليل فيه من أقوال النبي في هذه الأحاديث. إذن في الصيغة الأولى، النوع الأول، أن هناك أذكار ليست هي صيغ دعاء وهذه لا حجة فيها. الثاني دعاء ولكنه على هيئة الإفراد ولا حجة فيه للفاعلين هيئة الاجتماع والدعاء والذكر الجماعي بعد الصلوات. نعم. طيب، قال هنا إذا كان كذلك فلو قال قائل، هذا اعتراض، هذا يسمى اعتراض، بمعنى إذا اعترض معترض فقال جاء الدعاء للناس في مواطن، فكأنه يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية بصيغ العموم وأمن الناس على دعاء النبي وكانوا جماعة وكلهم إمام ومأمومين يدعون الدعاء جماعيا ويؤمنون؟ فيقول إذا ورد ذلك هل يصح الاستدلال به هنا؟ إذن حالة ثالثة الآن، ما هي؟ أن يكون جماعي وأن يكون من الإمام وأن يؤمن المصلون وأن يكون في المساجد. إذن الهيئة كلها الآن هيئة دعاء ومن الإمام والجماعة يؤمنون وفي مسجد، فهل يصح الاستدلال به على محل النزاع هنا؟ أين محل النزاع هنا؟ بعد الصلاة، دبر الصلوات على هيئة جماعية يقول الإمام ويؤمن المأمون. طيب، قال كما في مثال إيش؟ سيقول قائل طيب لو اعترض المعترض بهذا ما مثاله أو أدلته؟ كما في الخطبة التي استسقى فيها ونحو ذلك للناس، استسقى فيها للناس، فيقال نعم، فأين التزام ذلك؟ نعم هنا تسليم ليش؟ يعني يسلم بماذا؟ أنه دعا للمعترض، أن قوله أن هناك جنس ثالث من الأدعية صدرت من الإمام في المساجد والمأمون يؤمنون، نعم هذا صحيح، هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلته في الاستسقاء مثلا وفي الجمعة، فالنبي يدعو والناس يؤمنون، وكذلك هذه الهيئة هي هيئة الدعاء ومن الإمام والناس يؤمنون، وهي هيئة صحيحة وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يصح الاستدلال بهذه الهيئة على محل النزاع؟ أم أن هذا لا يصح؟ لماذا؟ لاحظوا الآن، يقول ها تخص بالجمعة والاستسقاء. طيب نسمع الآن كلام الشاطبي، جميل ممتاز. فيقال نعم، فإن التزام ذلك جهرا للحاضرين في دبر كل صلاة. إذن أول اعتراض هنا، نقول لو سلمنا جدلا أن هذا يصح الاستدلال به على أصل المسألة، أصل المسألة ما هو؟ الإمام يدعو والمأمون يأمر، نقول أين التزام ذلك في دبر كل صلاة؟ يعني إذا فعلها النبي مرة وفي هيئة معينة ولظرف خاص وسبب خاص، يصح تعميمها على كل حال وبدون سبب وتستدل بها على الإطلاق والعموم والاستدامة؟ لا. أو تبقى في أصل الخصوص والتقييد والسبب؟ تبقى في أصل الخصوص والتقييد والسبب، فسببها الحاجة للمطر، فماذا فعل؟ صلى صلاة خاصة بماذا؟ بسؤال الله عز وجل الغيث، فكان فيها دعاء وكان يؤمن الناس على دعائه. طيب في الجمعة كان لا خصوصية الجمعة، فدعا في الجمعة بدعاء، سواء قلنا هو دعاء الاستسقاء الذي دعا به في صلاة الاستسقاء أو دعاء خاص في الجمعة، في كلا الحالتين كان في إيش؟ بسبب مخصوص وحالة مخصوصة. فكيف تستدل بها في هذه الحالة حالة الخصوص والسبب ليكون ذلك على صيغة العموم والمداومة في كل صلاة؟ استقيم الاستدلال وما يستقيم، لأن ما جاء في سبب وخصوص سبب لا يصح أن يعمم حتى يدعي على العموم، ما يصح أن تقول أن هذا يقصد به فعل ذلك بعد كل صلاة، فكأنك تقول شرع النبي صلاة الاستسقاء والدعاء فيها عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعلم الناس أن يلتزموا ذلك بعد كل صلاة. هذا الاستدلال هنا الآن مستقيم ولا غير مستقيم؟ غير مستقيم، لابد من دليل آخر على مقصد النقل للصلوات الخمس والاستدامة. فنقول أيعقل أن يكون هذا مقصود ويكون مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعقله الصحابة في جميع صلواتهم وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى ظهر في القرن الثالث ولا الرابع هذا المعنى وهو كان مقصود؟ طيب النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لماذا لم يفعله ولو مرة واحدة؟ يعني لماذا لم يفعله لو مثلا في صلاة الفجر مرة ولا في صلاة الظهر ولا العصر ولا في صلاة؟ أنه يجمع الناس في المسجد أو إذا صلوا معه في المسجد جلس بعد الصلاة وبدأ يدعو ويجمعهم وهم يؤمنون، سواء بسؤال استسقاء أو بسؤال نوازل أخرى كثيرة. أمر ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك نوازل أخرى احتاج فيها للدعاء والناس يؤمنون، هل جعلها بعد الصلاة ولا في الصلاة؟ مثل الدعاء على دعاء القنوت على نوازل معينة، فإنه لم يجعلها بعد السلام ويقول للناس ادعوا على كذا وكذا. إذن كل هذه أدلة تدل على أن ما فعلوه لا يصح الاستدلال بما فعله النبي في حالة خاصة ولسبب معين أن يستدل به أنه بعد كل صلاة على وجه الاستدامة. طيب ما الذي يفهم منه؟ قال هنا ثم نقول إن العلماء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد على إثر الصلاة أنه مستحب لا سنة، إنه مستحب لا سنة ولا واجب، وهو دليل على أمرين: أحدهما أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه الصلاة والسلام على الدوام، والثاني أنه لم يكن يجهر بها دائما ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم، إذ لو كان لاحظوا أول شيء ما الذي أخذه العلماء من هذه النصوص التي جاءت في صيغ الذكر أو صيغ الدعاء أو الاستسقاء اللي فيه معنى ما ذهبوا إليه من الاجتماع؟ يعني ما الذي أخذه العلماء من الثلاثة الأنواع الذكر والدعاء على صيغة الإفراد رب اغفر لي أو على صيغة الجمع رب اللهم اسقنا وأغثنا؟ أخذ منها العلماء يقول أخذوا منها أن هذا مستحب، أن الذكر مستحب سواء في الصلاة أو بعد الصلاة. في الصلاة لك أن تدعو وتعظم الله في الركوع وفي السجود وبعد التشهد، وفي الصلاة لك أن تفعل ذلك ولا ما لك؟ لك أن تفعل ذلك على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب؟ على وجه الاستحباب، تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة وهذا لك، وتنزه الله وتعظم الله على ما شئت، سواء على وجه الإفراد أو على وجه الاجتماع، كأن تقول رب اغفر لي أو تقول ربنا اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا. إذن استدل العلماء من الصيغ فيما ورد عن النبي في الأذكار سواء كان ذكرا أو كان دعاء على وجه الإفراد أن هذا مستحب للمتعبد والمتنسك والعابد والمسلم المكلف أن يدعو ويذكر الله ويعظم الله في الصلاة أو بعد الصلاة. هذا أمر. الثاني أنه لم يكن يجهر به، أي أن العام أخذوا أن النبي ربما جهر وربما لم، فحملوا الجهر على وجه التعليم وعدم الجهر على وجه أنه من العبادات الأصل فيها إيش؟ الإصرار. إذن لاحظ العلماء كيف تعاملوا مع الأدلة ومع أحوال النبي. أول تعامل أنه أمر مستحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا، وأنه فعله إما لسبب أو بدون سبب، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يلتزمه على صيغة الدوام المشعر بالوجوب أو المشعر بطلب فعله من المكلفين والاستدامة عليه، وإنما يفهم منه الاستحباب، أنه لو أن يفعله أحيانا ولو تركه أحيانا لم يأثر. ثم الحكمة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدب الجهر به، وما ذكر فيه أنه جهر يحمل على وجه التعليم. فمن عادته عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس أنه يسمعهم ليحفظوا عنه عليه الصلاة والسلام، فربما رفع بذكر أو رفع بدعاء أو رفع بقول عليه الصلاة والسلام ليحفظ عنه. فمن أين للمستدل المداومة وهيئة الاجتماع ودبر الصلوات؟ لا، ليس في هذه الأدلة ما فهمه هذا الفاعل، وليس في كلام العلماء ومؤلفاتهم ودواوين الإسلام ليس فيه ما ذهب إليه هذا الذاهب من المداومة والالتزام والإظهار في الجماعات والالتزام وذلك بعد الصلوات، ليس فيه هذا، يعني ليس في النصوص ما يدل عليه، وليس في دواوين الإسلام ما ينص على أن الفقهاء فهموا ذلك، يعني فضلا عن أن يكون فيه من النصوص عن الصحابة ما يدل على التزام ذلك وإظهاره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لو التزم في مسجد رسول الله ويظهر هل يخفى خصوصا على الإمام مالك؟ ها؟ ما يخفى ما يخفى ما يخفى. وإلا من أين أخذ العلماء إلا من فعل أهل المدينة؟ ففعل أهل المدينة كان حجة، ها؟ وخصوصا الإمام مالك لما نقل مذهبه إلى مغرب العالم الإسلامي. طيب، قال: وهو دليل على أمرين، أحدهما أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه الصلاة والسلام على الدوام، والثاني أنه لم يكن يجهر بها دائما ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم، إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة، ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير السنة، إذ خاصيته حسب ما ذكروه الدوام والإظهار في مجامع الناس، ولا يقال لو كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام سرا لم يؤخذ عنه، لأننا نقول من كانت عادته الإصرار فلا بد أن يظهر منه إما بحكم العادة وإما بقصد التنبيه على التشريع. فإن قيل ظواهر إذن يقول لو قلنا أنه استدام الإصرار عليه الصلاة والسلام لكان في مشقة من أن يعرف الناس إيش أن يتعلم، فلما لابد كان من حاجة البيان والبلاغ بالنسبة للنبي أن يظهر أحيانا ويشهر أحيانا فيعلم، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلما لم يلتزمه دل على أنه ليس سنة، سنة من جهة كونه كالسنن الرواتب التي تلتزم دبر الصلوات بهيئة معينة. نعم. فإن قيل ظواهر الأحاديث تدل على الدوام، ظواهر الأحاديث تدل على الدوام، تدل على الدوام بأي صيغة؟ كان. سننظر الآن في فرق بين أن تدل على الدوام وبين أن تدل على الدوام بصيغة إيش؟ خاصة معينة. تدل على الدوام فردي في ذاتك في أي حالة في الصلاة بعد الصلاة وأنت خارج مع الباب وأنت داخل وأنت في سيارتك وأنت في الطريق، هذه حالة. الحالة الثانية لا، أن تقول يدل على الدوام من الإمام للمأمومين جماعة في المسجد بعد الصلوات. إذن في حالة وحالة أخرى، فعلى أيهما ستستدل؟ نعم. فإن قيل ظواهر الأحاديث تدل على الدوام بقول الرواة كان يفعل، إذن بصيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان يقول بعد الصلاة يقول كان. إذن يريد يقول عندنا صيغ في الأحاديث من الصحابة تشعر فعلا، فنفهم منها هذا الوجه. نعم. فإنه يدل على الدوام كقولهم كان حاتم يكرم الضيفان، قلنا ليس كذلك، بل يطلق على الدوام وعلى الكثير والتكرار على الجملة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وروت أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، بل قد يأتي. إذا أصبح عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة لفظة الرواة في قولهم كان يفعل رسول الله، أو كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أي معنى تدل؟ هل هي تدل على المداومة والالتزام لما كان يقول وما كان يفعل، أو هي مشعرة بمعنى آخر وهو ذكر الأغلب والأكثر والتكرار دون المداومة؟ فرق بين الحالتين. يعني شخص يقول أفهم منها أنها تدل على أنه فعلها كثير، وتدل على أنه الغالب في حال أنه يفعلها، لكنها لا تشعر بالمداومة. واحد آخر قال لا، أنا أفهم منها إيش كان يفعل، إذن كان مستديم ذلك التزامه، التزاما له على المداومة. نعم. يقول الفيصل في هذا ماذا؟ ما الفيصل فيه؟ الفهم هذا أو هذا؟ ها؟ ها؟ الأحوال التي جاءت فيها هذه الألفاظ، فإن جاءت تدل على المعنى الأول وهو الالتزام والإظهار التام على وجه السنية الملزمة، السنن اللازمة، وأنه لم يخالف ويخرم ذلك عليه الصلاة والسلام، فهذا وجه. وإن جاءت لا، أنه مع قول الصحابة كان كذا، رووا أنه لم يفعل أو فعل خلافه. إذا وجد أنه فعل خلاف ما قالوا كان يفعل، دل على أنهم يقصدون كان يفعل الأكثرية. فتقول هنا عائشة كان إذا نام أو أراد أن ينام وهو جنب توضأ. طيب هنا الآن كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، إذن تفهم منها مثلا أنه يداوم عليه الصلاة والسلام ألا ينام جنبا إلا بوضوء. هذا على قول من يقول إيش؟ الاستدام والتزام ذلك لا يخلف. طيب إذا صح عنه عليه الصلاة والسلام برواية وألفاظه أنه كان عليه الصلاة والسلام إيش؟ ينام من غير أن يمس ماء. إذن هذا بالنسبة لللفظ الأول مخالف، ها؟ يدل على أنه ها؟ ظاهرهما أنه لابد أن يكون أحدهما مخصص مقيد الآخر، أو أن يكون أحدهما يفسر بمعنى غير معنى الاستدامة والالتزام. فنقول يشعر الأول بالأكثرية ولا يشعر بأن لا يفعل خلافه، وهذا مقصودنا هنا أنه كان يفعل. إذن إيش؟ الأكثرية، الأغلب، عامة وقته عليه الصلاة والسلام. لكن هل يلتزمه فلا يفعل خلافه؟ لا لا لا يفهم من هذا اللفظ. يعني هذا اللفظ لا يشعر على وجه الإطلاق أنه يقصد بهذا المعنى فقط، لا، قد يقصد به الأغلبية. وبيان الأغلبية في لغة العرب أنك تذكر هذه الصيغة وتدل وتقصد بها إيش؟ الأغلبية، لا أنه لا يفعل خلاف ذلك مطلقا. نعم، بل قد كان، بل قد يأتي في بعض الأحاديث كان يفعل فيما لم يفعله إلا مرة واحدة، نص عليه أهل الحديث. وهذا معنى آخر، يقول عند أهل الحديث قد يذكرون هذه الصيغة كان يفعل، وهم يقصدون إيش؟ أنه فعل، مو كان يفعل بمعنى الأغلبية، أنه فعل ذلك، فيقول كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مثلا يقول كان يأكل الضب رسول الله، إذا جاء شخص قال يأكل الضب أي أنه أكله في أكثر أحيانه، ولا يقصدون إيش؟ أنه أكل في في في في مائدته، يقصدون أنه أكل مرة، مو عامة مائدة النبي أكل الضب فيها. طيب هو أكل؟ لم يأكل، لكنه أكل في مائدته. فإذا أكل مرة واحدة يفهم منها إيش؟ أنه في عامة مائدة النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به؟ لا. وكذلك قد يذكرون أنه كان يفعل الأمر وهو لم يفعله إلا مرة واحدة. كان يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج ولا يحج كثيرا؟ حج مرة صلى الله عليه وسلم، حجة الإسلام. إيه نعم. ولو كان يداوم المداومة التامة للحق بالسنن كالوتر وغيره، للحق بالسنن كالوتر وغيره، ولو سلم فأين هيئة الاجتماع؟ يقول لو سلمنا جدلا فإنه نحتاج أن نقول أن هذا الفعل كالسنن الرواتب بعد الصلوات، أظهرها النبي وظهر الأمر بها، وظهرت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت من عامة الصحابة، ولا لا؟ كركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعده، وبعد المغرب، وبعد العشاء. فهل ما نحن بصدده من الأذكار هي بمنزل الظهور والسنن الرواتب؟ ليست بسنن، هي في فرق بين أن تكون فعلت وبين أن تكون أظهرت إظهار إيش؟ السنن، والتزمت التزام السنن الرواتب. يقول لو قلنا جدلا أظهرت وعرف من حاله أنه كان عليه الصلاة والسلام يذكرها لكن بالصيغة اللي نقصدها وهي الخاصة، والناس يذكرون في مسجده، وهذا الذي يفعله المسلمون مثلا أنهم يذكرون بعد الصلوات أذكار متنوعة كثيرة وعلى صيغة الإفراد، يقول فأين لنا أن نأتي بأدلة الاجتماع؟ الاجتماع الآن أنتم جبتوا، كأنه يقول أتيتم بالأدلة الدالة على الفعل والمداومة، فأين لكم بأدلة إيش؟ هيئة الاجتماع. تحتاج أدلة مخصوصة ولا ما تحتاج؟ لأننا قلنا في بداية كلامنا عن البدع أنه لابد من ستة أشياء، لابد من ستة أشياء، والمخالفة في واحد منها تخرج إلى إيش؟ إلى حال ابتداء، وهي الزمان والمكان والسبب والعدد والهيئة والصفة، ولا لا؟ إذن هذه الآن هيئة، صح؟ هيئة إيش؟ هيئة اجتماع، يقابله هيئة إفراد، هيئة اثنين ثلاثة، هيئة وقوف، هيئة جلوس، هيئة ركوع، هيئة سجود، هيئة يقول الإمام وهم يرددون، أو هيئة يقولون كلهم مع بعض، تختلف ولا ما تختلف؟ إذن كلها هيئات. فيقول من أين لنا أن نأتي بأدلة الهيئة، أي هيئة الاجتماع؟ قال فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن من قوله ولا إقراره. وروى البخاري من حديث لحظة الآن، إذن عندنا ثلاثة أحوال يمكن أن نستدل بها، فعله وقوله وإقراره. يقول أما من فعله فلم يثبت، وأما من قوله فما ذكروه من قوله في الاستسقاء أو في قوله في الدعاء ولكن بصيغة الإفراد أو من قوله في الذكر كلها لا تدل على ما ذهبوا إليه من هيئة الاجتماع والالتزام بعد الصلوات. وأما إقراره فلم يكن يفعل من الصحابة في حضرته، يعني ما يأتي أبو بكر مثلا والنبي في المحرام مثلا أو صلى ثم يقول سبحوا 33 أو قولوا لا إله إلا الله 10 ثم يقول لا إله إلا الله وحده ثم يقول قولوا اللهم أنت السلام منك فيقول اللهم أنت، أو يقولون مع بعض لا إله إلا الله وحده وهو يكررون. هذه الهيئة ما حدثت، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. طيب ما الصورة التي فعلت وأقرها؟ ما هي الصورة التي فعلت وأقرها؟ الصور السابقة، وهي فعله هو على وجه الإفراد، يسبح اللهم أنت، أستغفر الله أستغفر الله، ويقول كل واحد أستغفر الله أستغفر الله، واحد يقرأ آية الكرسي، واحد يقرأ قل والله، واحد واحد يسبح سبحان الله والحمد لله، واحد يقرأ خواتم سورة، واحد يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، والثاني يسبح. كل منهم يذكر الله بعد الصلاة، لكن ليس في إيش؟ هيئة اجتماع، لا في القول ولا في الترداد ولا في الجلسة حتى. بمعنى يأتي شخص يقول لا أحد يقوم من مكان، يا ناس إذا سلمت من الصلاة لا أحد يقوم من المصلى حتى ننتهي من الأذكار، فينتهينا من الأذكار أسمح لكم تقومون. يمكن أن يفعلها، يمكن يفعلها، لكن هل فعلت بين يدي النبي؟ هل فعلها النبي؟ هل فعلت بين يدي؟ هل فعلت من الصحابة؟ إذن كل هذه الصور. وهنا يعني لطيفة، هم يقولون نحن حينما ننظم هذه أو نلتزم هذه من أجل إيش؟ الحفاظ على الأجور للناس، يعني كأننا نريد أن نحث الناس حتى يكسبون أجور إيش؟ أكثر. نقول مقاصدكم صحيحة لكن الطريق لها غير صحيح، لأن المقاصد هذه جميلة، أنك تريد الناس يذكرون الله يعظمون الله، تريدهم يكسبون أجر فتبغى تذكرهم، تبغى تلزمهم بشيء من الإلزام. نقول لكن الإلزام ناحية شرعية، لا يصح لك أن تتبنى أنت الإلزام بدون إيش؟ أدلة. وإلا كان قلنا يا ناس ترى ما بنقيم صلاة الفجر حتى تصلون السنة، ونقعد ننتظر يلا صليت يلا قم صل أنت صل، ونبدأ في السنة بعد الصلاة. هذه النبي لما تركها عليه الصلاة والسلام لفعل الناس على وجه الندب والحث، هو يريد بهم إيش؟ الخير، يريد بهم الأجر، يريد بهم أن يكونوا في أعلى مراتب الجنة الفردوس الأعلى، لكنه ترك ذلك ليش؟ للمسابقة والمسارعة في الخيرات دون أن تكون على هيئة الإلزام والاستدامة وبهيئة مخصوصة. نعم. وروى البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث إذا سلم يسيرا، قال ابن شهاب حتى ينصرف الناس فيما نرى، حتى ينصرف فالنساء فيما نرى، يعني هذا تفسير من ابن شهاب، هذا تفسير من يعني كأنه يعلل لماذا كان يمكث رسول الله قليلا ويمكثوا بعض الصحابة، هل لما فهمه هؤلاء من التزام الأذكار والانتهاء منها ولا لسبب آخر؟ ها؟ ابن شهاب يقول السبب الآخر أن النساء كن يصلين في آخر المسجد، ما كان في جدر، فينتظر الصحابة والناس حتى ينصرف النساء يخرجن ثم ينصرف الناس، مو قضية انه ايش؟ طيب من اين له هذا التفسير؟ هذا التفسير ان فعل الصحابة اذا لم يكن من هناك نسوة ينصرفون، السوق من الناس ينطلقون، ما ولم يعنف احد ولم ينكر احد، يعني لو قام الناس سلم مجموعة من الناس وقاموا على طول مشوا، هل تنكر؟ أو ينكر ذلك؟ لا ينكر ذلك. هل تحث على الذكر؟ تحث على الذكر، لكن إيه نعم. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم يبقى في مصلاه في قبلة الناس أو يقوم من مكانه إلى مكان آخر. والأفضل للإمام بقاؤه في مكانه أو انتقاله لمكانه. إذن الآن الكلام على الإمام، موقع ومكان الإمام. فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى مكانه، فمعنى ذلك السنة للأئمة أن يبقوا في المحراب ولا ينصرفوا منه، يقوموا منه. إن قلنا لا، كان النبي يبقى ولكنه يسيرا ثم ينصرف، يغير مقعده، فيكون هنا الآن السنة شيء آخر. فهنا عائشة تذكر أن مقدار مكث النبي: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يا ذا باركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذه يسيرة، واضح فيها إيش؟ أنها يسيرة. ماذا يفعل إذن؟ يقوم من مقامه إلى مكان آخر عليه الصلاة والسلام. طيب هنا في نحتاج تعليل، نحتاج ولا لا؟ يعني ما التعليل؟ لماذا لم يبقى مكانه وقام إلى مكان آخر؟ ونقول لأئمة: لا تبقى مكانك وإنما انتقل لمكان آخر. ونقول المصلين: الأصل تنتقلون ولا تبقون؟ يبقوا. إذن الحكم خاص بمن؟ بالإمام. طيب أما فعل الأئمة بعده؟ وأما فعل الأئمة بعده فقد نقل الفقهاء من حديث أنس رضي الله عنه في غير كتب الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم يقوم، وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فكان إذا سلم وثب كأنه على رضفة، يعني الحجر المحمى. ونقل ابن يونس الصقلي: لحظة، إذن هذا الأثر لو صح كان حجة في الباب، لو صح كان حجة في الباب، لكنه ضعيف. لكن فهمتم المعنى الآن؟ المعنى الآن المكث كم وهل هو يسير أو أكثر بالنسبة للإمام. لا نتكلم عن المصلين المأمومين، المأمومون يبقون في أماكن ما في نقاش، يعني ما في بحث هنا الآن. نعم. ونقل ابن يونس الصقلي عن ابن وهب عن خارجة أنه كان يعيب على الأئمة قعودهم بعد السلام، وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم. وقال: إذن كان الأئمة ساعة تسلم تسلم من الصلاة يقومون. القيام هنا يقومون للخروج من المسجد ولا يقومون لمكان آخر؟ لا، مكان آخر. المكان الكلام على مكان آخر، وقد يخرج من المسجد، لأنه سيأتي الآن في بعض النصوص النبي مرة يخرج ومرة انتقل مكان آخر. قال: وقال ابن عمر: جلوسه بدعة. وعن ابن مسعود: هنا الآن في قول ابن عمر أن جلوس الإمام بدعة. وجه كونه بدعة، وجه كون بقاء الإمام أمام الناس بدعة. كأنه يقول: إذا كان الأصل من فعل النبي إيش؟ أن ينصرف، فلا بد أن تنصرف، بقاؤك هنا صورة أخرى. طيب التعليل، التعليل لهم أوجه من التعليل، لهم أوجه من التعليل كما سيأتينا. نعم. وقال: ما يكون في المدونة إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر أو في فنائه. وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة، ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه، فبه فيه كبر، فيه كبر وترفع عن الجماعة، وانفراده بموضوع عنهم يرى بموضوع عنهم بموضع، يعني مكان، انفراده بموضع بمكان عنهم بحيث يرى الداخل أنه أمامهم. وأما انفراده به حال الصلاة فضروري. قال بعض شيوخنا الذين استفدنا منهم: وإذا كان هذا في انفراده في الموضع فكيف بما انضاف إليه من تقدمه أمامهم في التوسل به بالدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهرا. قال: ولو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل ذلك أحد من العلماء مع تواطئهم على نقل جميع أموره، حتى هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال. وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية. إذن نقف على هذا القدر. ما تعليلهم؟ قالوا التعليل أن في هذا في بقاء الإمام في المحراب فيه نوع تميز عن الناس، هذا واحد. فرضه التميز، فرضه ماذا؟ كونه صلى بهم. اثنين، أنه يصرف وجهه إليهم وفي ذلك رؤية أحوالهم، انصرافهم وتحركهم وخروجهم وجلوسهم، ففي مراقبة، كأن في مراقبة لهم. الأمر الثالث أن هذا التميز قد يوجد شيء من الكبر. الأمر الرابع أنه قد يحدث عندهم نوع تعظيم، من جهة ماذا؟ من جهة أنهم يقصدون إليه فيريدونه أن يدعو لهم أو كذا أو كذا، فكان كأنه يطلب منه أن يكون مثلهم، فينتقل أن يجلس بينهم، يرجع ليكون إنسان عادي يجلس. لذلك كان النبي يقوم فيجلس إلى عمود في المسجد، يعني يقوم من مكانه ثم يأتي العمود الذي خلفه ثم يجلس عليه الصلاة والسلام ويكمل ورده عليه الصلاة والسلام، أو رجع في الصف. فإذا الأحوال هنا أنه يبقى يسيرا، وتقدمه بين يدي الناس كان لسبب الإمامة، بعد الإمامة انتهى سبب انفراده عنهم. قال ما حدث بعد ذلك من البدع، من القصد إليه والاجتماع عنده ودعاءه وترديد ذكره، كل هذه ترتبت على إيش؟ على أمر أصل ما ثبت أنه يبقى فيه. يعني يقول أصلا انفراد الإمام وبقاؤه وهيئة معينة هذا ما صح، فكيف يبنون عليه بقية إيش؟ الأحكام، من سؤاله الدعاء، من كذا من كذا. قال بعض أهل العلم هذا في حالة إذا ما كان ليس هناك حاجة، أما لو كان في حاجة أن يقرأ للناس أو يفتي للناس أو مثل اليوم في ميكروفون عشان يسمع الناس أو كذا، فهذه تكون سبب، والأسباب لها أحكام أخرى. أما بلا شيء من ذلك، وفي بعض المساجد مثلا لا يسعه أن يقوم لأنه سيقطع صلاة الناس، أكثر الناس وراءه إيش؟ يصلون، ما انتهوا صلاتهم، ولو قام سريعا لاحتاج أن يقطع عليهم صفوفهم عشان يروح يبحث له عن إيش؟ عن مكان. فهنا الأسباب لها أحكام أخرى، لكن لو كان في سعة أو في عمود أو في مكان أو الناس صلوا وأكثرهم وبقي له فرجة، فالأصل أن ينتقل إلى أن يكون مع الناس. نقف على هذا القدر، لأنه بهذا نكون انتهينا من الجزء، ثم سيبدأ في تقرير حالة الاجتماع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.